طيب الآن سنقف وقفات مع الحملات الصليبية الثلاثة. نحن اندفعنا دفعة وأخذنا بلاد الروم في المشرق، ثم بعدين اندفع الروم علينا ثلاث دفعات. حملات الصليبية الأولى اللي تصدى لها الزنكيين وصلاح الدين والمماليك، وهي في القرن الحادي عشر والثاني عشر الميلادي تقريبا، يعني في القرن السادس والسابع الهجري. هذه الدفعة الأولى وذهبت 200 سنة، أخذوا نفس 500 سنة من الدروس والأبحاث والاستشراق، ثم اندفعوا علينا الدفعة الثانية في سنة 1800 اللي هو الاستعمار الحديث، سايكس فيك وتقسيم البلاد، هذا الآن استعرضه، وقسموا البلاد، واستمرت هذه كمان قرابة 200 سنة من 1800 إلى 1900. خلينا لو نقول الاستقلال ونهاية الحملات الصليبية آخر الدول العربية الإسلامية استقلالا 1970، هذا أفصله، يعني من 1800 إلى 1970 170 سنة أيضا الحملة الثانية، والحملة الثالثة بدأت فورا، شوف انتهت 70 بدأت الأخرى 90 مباشرة، حملة شوارزكوف بدي أخذ نفس، يعني تكاد تقول أن حملة الصليبية الثانية والثالثة عمليا متصلة، ولكن نفصلها لأنه أقطاب مختلفين. حملة الصليبية الثانية أوروبا، بينما الحملة الصليبية الثالثة هي أمريكا واليهود والناتو، وأوروبا أزيال في هذه الحملة، فهذا سيكون موضوع البحث الرابع. طيب سأترك كل الإرهاصات التاريخية، لأن أنا في الكتاب بسبب هذا شرحت الدولة الأيوبية وتفاصيل ومراحلها وصلاح الدين وغيره وزنكي، فلان التفاصيل التاريخية لن أذكرها الآن في الفيديو، ولكن سأقف عند معادلات الصراع. من كان طرف في هذه المعركة من الثاني إلى السادس؟ لو أتاتي سيكون عملي في هذه الجهة. الآن الحملات الصليبية الأولى، الحملات الصليبية الأولى، طيب ممكن تذهب معي للخريطة هنا، هذه خريطة الشرق الأوسط فيها بلاد الشام، وكما قلت بلاد الشام كانت نقطة تماس على مدى التاريخ كله، وهذه المنطقة ذات خصوصية عجيبة، تقاتل فيها اليونان والروم، ثم قصدي اليونان والفرس، ثم الفرس والروم، ثم المسلمين والروم، ثم لا تزال نحن قتالاتنا كلها فيها إلى الآن، وأصبحت قضية الأديان فيها، قضية القدس فيها، معابر البترول إلى آخره، كل المشاكل في الشام، إلى أن يكون قتال المهدي والدجال نهايته فيها، إلى أن يكون بعد ما يبقى ولا قتال حتى المحشر والمنشر يكون في بلاد الشام، فهي بلاد مقدسة لها خصوصيات. المهم تعلم أن الصليبيين في القرن الحادي عشر وجدوا ضعف من المسلمين، تفكك ضعف، شرحت المرحلة، ضعف الخلافة العباسية، أصبحت إمارات حتى الشام، أصبحت إمارة حلب وإمارة حمص وإمارة قنسرين وإمارة قدرسرين، قرية صغيرة هكذا كانت إمارة لوحدها. فنتيجة هذا الضعف في مشاكل في أوروبا وحروب داخلية مذهبية وأقطاعية، أراد البابا يصرف المشاكل كلها نحو الخارج، وهذه سنة معروفة، أي إنسان أي حاكم عنده مشاكل فبيحاول ينطلق إلى الخارج حل مشاكله. فجاءت الحملات الصليبية بعضها بحري وأكثرها بري، ساعدوهم البيزنطيين، عبروا إلى هنا واحتلوا سواحل الشام، سواحل سوريا، لبنان في حد ذاته سواحل، فلسطين هي سواحل، أخذوا سواحل سوريا ولبنان وفلسطين، يعني عمليا ما يسمى الآن جبال النصيرية ولبنان وفلسطين، هو شريط بيعرض هيك 2 سنتيمتر أخذوه كله هكذا، وحاولوا بعد ذلك يأخذوا مصر مشان يعملوا توازن، والمسلمين قاوموا. المهم خلاصة المسألة، أريد أن أنبه إلى نقطة تهمنا جدا فيما ندعو إليه الآن من مقاومة الصليب. لما جاءت الحملات الصليبية، أريد أن تعلموا أن النقطة هامة جدا، ممكن طيب خلاص أكملها إن شاء الله ما في مشكلة. المسلمون لما تنكبهم نكبات لهم ثلاث مرجعيات يرجعوا إليها في تلقي الأوامر، البنية السياسية والدينية والاجتماعية للمسلمين تقوم على ثلاث أرجل متوازنة، أهمها ورأسها المرجعية السياسية، وهو الأمير أو الخليفة أو السلطان المسلم، يقول الناس اغزوا دافعوا حجوا جهاد فرضين فرض كفاية وقوموا بيطلع على رأسهم، فهذه مرجعية أساسية يتلقى الناس منه الأوامر، وبالتالي ما بيكونوا متفرقين وضيفين على أرائهم، ندافع ما ندافع نخرج ما نخرج، في أمير بيستنفر بينفروا، فهذه مرجعية أساسية كانت في الإسلام. المرجعية الثانية في الإسلام هي المرجعية الدينية، أئمة الدين، أئمة الدين المشايخ، شيوخ الطرق، شيوخ المذاهب، العلماء، أئمة المساجد، يعني المرجعية الدينية، كما قلت دائما الناس يسمعوا للحاكم، سواء لما يكون صالح يسمع طواعية، أما لما صالح يسمع خشية، ثم يسمع للمشايخ طواعية. المرجعية الثالثة مهمة عند المسلمين سواء عرب أو عجم، وهي المرجعية الاجتماعية، وهي المرجعية القبلية، رؤوس القبائل، يعني الناس تلتقي على ثلاث مراجع ترجع لها في عملية تلقي الأوامر، الأمير المسلم، الشيخ الديني الشرعي، الرئيس قبيلة. فعمليا الملك بيجمع العلماء، بيجمع رؤوس الناس، بيفهموا القضية، برجعوا العلماء بيحركوا الناس من جهة، ورؤساء القبائل بيحركوا جماعة من جهة، كما كنتوا تقرأوا أن هذا الضحاك بن قيس ولا فلان كان إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف، سألونه فيما غضب ليش شيخ قبيلة، يلا يا بني تميم، خرج بني تميم لأنه شيخ تميم بده يخرج، فخلص هو بفهم هو بيقرر، الناس مرتبطة بالشيخ القبيلة، مرتبطة بالناحية الثانية بالمشايخ. المشايخ عبر التاريخ الإسلامي كله بصرف النظر الآن، ما أناقش الصح والخطأ والعقائد وعقيدتنا اللي هي على منهج السلف ولا العقائد المنحرفة ولا النصف منحرف، ما بناقش هذا، ولكن على مدى التاريخ الإسلامي كانت مرجعية الناس إلى أئمة المذاهب الأربعة عند أهل السنة، يعني شيوخ المالكية، شيوخ الأحناف، شيوخ الحنابلة، يرجعون كل أمة ترجع إلى شيوخ مذهبها وعلمائهم وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم. لما تفشت الصوفية وهي من زمان، أصبح شيوخ الصوفية مرجعية شرعية للناس بصرف النظر عن الخطأ والصح. يعني لما شيوخ الصوفية في الهند قالوا يا مسلمين، طلعوا الإنجليز، طلعوا الإنجليز، بصرف النظر الآن نحكي في البدع والسنة والصح والغلط، المهم إنه الناس سمعت لهم وخرجوا لما الآن كما سيتبين معنا. فعلى مر تاريخ الإسلام كان هناك ثلاث مرجعيات تحرك الناس عموما وفي الأزمات: المرجعية السياسية وهو السلطان أو الخليفة أو الأمير، المرجعية الدينية وهم مشايخ العلماء وفي أغلب المراحل كانوا هم أئمة المذاهب، وأئمة الطرق الصوفية، والمرجعية الاجتماعية وهم شيوخ القبائل. هذا مهم تعرفه لأن العدو عرفه وعمل على تحطيم هذه المرجعيات، حطم الخلافة، حطم المشايخ، فكك القبائل، جعلنا ناس مدنيين في المدن، كل واحد معه حاله، لم أي قبيلة، لم أي عشيرة، ما له شيخ، ما له أمير، لا له أمير سياسي، لا له شيخ ديني يرجع له، هم رجال ونحن رجال، قولوا بخير، خلاص أنا فكرة كيف لاش الشيخ. ومن ناحية أخرى ما في قبيلة، فهم؟ فما عاد يمكن جمع الناس. هذا الحال وصلنا له بتفكيك، وكما سأشرح بالتسلسل، وبمكر من المستشرقين ونتيجة دراسة اجتماعية وسياسية ودينية لها. المهم وارجع بأكد أنا ما بحكي على الصح والغلط، بحكي على الفعل في التجميع. الفعل في التجميع أن أمة الإسلام اجتمعت دائما تاريخيا من حيث التحليل على هذه المراجع الثلاثة. الآن نجي للحملة الصليبية. لما جاءت الحملة الصليبية ونزلت لواء اسكندرون هذه المنطقة، ثم بدأت تنزل قليل قليل قليل، أخذوا إمارة سموها إمارة حمص، إمارة إمارة طرابلس، إمارة بيروت، إمارة بيت المقدس، إمارة ما أدري إيش، حتى كان عندهم إمارة كرك، إمارة تجدها في الكتب التاريخ الصليبي، وهم نازلين لتحت. طبعا أخذوا درة العقد هي بيت المقدس. في المقابل كان في أمير حلب، أمير حمص، أمير ما أدري إيش، أمير قبيلة، أمير عشيرة، في تفتت. لاحظ أنه لما جاءت الحملات الصليبية كانت المرجعية السياسية للمسلمين محطمة، ما هي ميتة منتهية، لأنه السنة في 520-530 هجري، يعني بغداد ما سقطت، سقطت الخلافة بعدين، فقضي حتى على اسم المرجعية السياسية، ولكن حيث الواقع كانت الخلافة ضعيفة، سلاجقة لهم سلطان هراء هنا والحالة مفتتة، فبتحسن تقول أنه ما في مرجعية سياسية تتولى صد الصليبية. ماذا كان في المرجعية الدينية؟ أهل الشام كان لهم مرجعية دينية، وأهل مصر كذلك، ومن ورائهم كان شيوخ الأحناف والشافعية في الشام، وشيوخ الشافعية رغم أنهم كانوا تحت حكم العابدين، ولكن أهل السنة لهم مرجعية بشيوخهم بعلمائهم منفصلين عن الحكومة، والمرجعية القبلية على أشد الناس قبائل عشائر معروفين عن المنطق، وبالتالي تحسن تقول مرجعية دينية موجود لا بأس، مرجعية اجتماعية لا بأس، مرجعية سياسية ضعيفة.